بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في دراسة هذا الكتاب المسمى بمتن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة 21 و300. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وذكرنا أن هذه العبارات الثلاثة السابقة تدل على أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله ولا شيء مثله يدل على توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه يدل على توحيد الربوبية، ولا إله غيره يدل على توحيد الألوهية. وتوحيد العبادة أو التوحيد عموما هو أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف هو التوحيد، أن يوحد الله جل وعلا. أهل الكلام قالوا أول واجب على المكلف هو النظر، النظر والاستدلال، أن ينظر في الآيات الكونية ويستدل بذلك على وجود الله، ومن ثم يوحد الله جل وعلا. قال أول واجب على المكلف أن ينظر، عين ينظر في الكون ويستدل بهذه الآيات الكونية على وجود الله وعلى قدرة الله، ومن ثم يوحد الله جل وعلا. وهذا قول لا دليل عليه ولا برهان عليه، بل كل إنسان مولود على فطرة، على فطرة التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة. فأول واجب على المكلف ما هو؟ ويوحد الله جل وعلا. ولو كان كذلك لأمر كل من أراد الدخول في الإسلام أن ينظر، إذا فانظر ثم ارجع فأسلم. لأمر كل من أراد الدخول في الإسلام أن ينظر ويستدل بالآيات الكونية على قدرة إلهية وعلى وجود الله، ثم بعد ذلك يسلم. وما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأول واجب على المكلف هو أن يوحد الله جل وعلا. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، التعبير القديم هنا مما انتقد على المؤلف رحمه الله، من بعض ما أخذ على هذا المتن أو بعض الملاحظات التي لاحظها العلماء على هذا الكتاب، هذا التعبير أن يعبر عن الله تعالى بالقديم، لأن اسم القديم أو لأن هذا اللفظ ليس من أسماء الله جل وعلا، فليس من أسمائه سبحانه وتعالى القديم، لكن من أسمائه الأول. الأول يدل على الأولية المطلقة، ولكن القديم لا يدل على الكمال المطلق، القديم لا يدل على الكمال المطلق لفظ القديم، بل أحيانا قد يدل هذا اللفظ على نقص إذا كان في مقابل الجديد، قال جديد وقديم، فالجديد أكمل وأفضل من القديم أحيانا. ولذلك لا يعبر عن الله تعالى بالقديم، بل يقال الأول، الأول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. دائم أي هو الآخر سبحانه وتعالى الذي يبقى ويدوم، وكل شيء هالك إلا وجهه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى هو الدائم أي الآخر، الآخر الذي يبقى ويدوم ولا يفنى ولا يبيد. ثم قال بعدها لا يفنى ولا يبيد، يعني لا يزول. الفناء هو الزوال، وكذلك لا يميت بنفس المعنى أي لا يزول كذلك. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة البقاء ومتصف بالآخرية سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. هذه الجملة فيها رد على القدرية والمعتزلة، القدرية والمعتزلة الذين زعموا أن العبد له إرادة غير تابعة لإرادة الله جل وعلا، أخرج أفعال العباد عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم القدرية، فجعلوا للعبد إرادة تخالف إرادة الله سبحانه وتعالى، وجعلوا أفعال العباد غير داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فضلوا في هذا الباب. فالله جل وعلا من كمال قدرته وسلطانه أنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته، أيا كان، سواء كان شرا أو خيرا، طاعة أو معصية، إيمانا أو كفرا، لا يقع إلا بمشيئته وإرادته. وسيأتي مزيد تفصيل في هذا الباب في هذه الرسالة. إذن منشأ الضلال عند القدرية أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، لم يفرقوا بين إرادة الكونية والإرادة الشرعية، فخلطوا بين إرادتين، وهناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الكونية هي ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب، وهي بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة. وإرادة الشرعية هي ما أحبه الله سبحانه وتعالى وشرعه سواء وقع أو لم يقع. ولذلك قال الفقهاء: لو قال قائل والله لأفعلن كذا إن شاء الله، مثلا لو قال والله لأصومن غدا، لأصومن غدا، فإذا قال إن شاء الله ولم يصم فلا كفارة عليه. لو إنسان قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعل لا حث عليه، ليس عليه كفارة يمين. لكن لو قال والله لأصومن غدا إن أحب الله ولم يصم فإن عليه كفارة يمين، لأن المحبة غير المشيئة، ما أحبه الله يعني ما أمر به وشرع. إذن لو قال القائل والله لأصومن غدا إن شاء الله، إذا لم يصم ليس عليه كفارة، لكن لو قال لأصومن غدا إن أحب الله فإن الصيام عليه واجب، إن لم يصم عليه كفارة يمين، عليه مكفرة كفارة اليمين. لذلك فرق بين المشيئة والمحبة، فرق بين تعليق الأمر على المشيئة أو تعليقه على المحبة. ثم قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الوهم هو ما يرجى حصول كونه، أو هو ما يرجى حصوله، هذا هو الوهم. الأوهام جمع وهم، وهو ما يرجى حصوله الأوهام. والأفهام هي العقول، الأفهام هي العقول. فالله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام، يعني أن الأوهام أو الظنون لا تصل إلى كيفية صفاته وكنه ذاته، الظنون لا تدرك أو لا تصل إلى كنه ذاته أو حقيقة صفاته. لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام. الأفهام، الفهم هو ما يحصله العقل، الفهم ما يحصله العقل يسمى فهما. فالله سبحانه وتعالى لا تدرك الأفهام، بمعنى أن العقول لا تدرك حقيقة صفاته أو كنه ذاته، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فالله جل وعلا لا تبلغه الأوهام يعني الظنون، ولا تدرك الأفهام أي العقول. فالعقل مهما كان كبيرا ومهما كان العقل ذكيا أو كان صاحب هذا العقل ذكيا، فإنه لن يتوصل إلى حقيقة صفات الله أو كنه ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام. الأنام يعني الخلق، الأنام الخلق. فالله جل وعلا لا يشبه الأنام أي الناس أو الخلق، تنزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه. ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، حي لا يموت. الله سبحانه وتعالى متصف بالحياة الدائمة والحياة الكاملة، حي لا يموت. قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، قيوم لا ينام. القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا به، لا قيام لغيره إلا به. هذا معنى القيوم. وهذان اسمان الحي القيوم يتضمنان جميع الصفات، فالحي يستلزم الصفات الذاتية، والقيوم يستلزم الصفات الفعلية، يستلزم الصفات الفعلية. فقد جاء في الحديث حديث أبي موسى الأشعري عند صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. والله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والنوم في حق الله جل وعلا يعتبر من صفات النقص. النوم في حق الباري جل وعلا نقص، لأنه يدل على الحاجة، على حاجة من ينام إلى النوم. فالنوم في حق الله سبحانه وتعالى يعتبر نقصا، فينزه الله عن النوم. وأما في حق الإنسان فهو كمال باعتبار ونقص باعتبار. النوم في حق الإنسان باعتبار يعتبر كمالا، لأنه اعتدال في صحته وفي طبيعته. فالذي لا ينام مصاب بالأرق هذا يعتبر مريضا أو ذا علة، الذي لا ينام. أيضا الذي ينام سواء كان نوما طبيعيا أو نوما زائدا يعتبر ناقصا من جهة أنه محتاج إلى الراحة وإلى النوم. فإذا النوم باعتباره أو باعتبار من اعتبارات يعتبر كمالا، من جهة أن به اعتدال الصحة وطبيعتها. وباعتبار آخر يعتبر نقصا، لأن الإنسان يحتاج إلى النوم. فالله جل وعلا منزه عن النوم، لا ينام لأن النوم نقص، ولا يحتاج إلى أن ينام سبحانه وتعالى. حي لا يموت، قيوم لا ينام، لأنه قيوم لا ينام. والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فإذا كان مقيما لغيره فكيف ينام سبحانه وتعالى؟ تنزه الله عن النوم. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة. خلق الله الخلق وهو غير محتاج لهم، ليس محتاجا إلى صلاتهم وإلى صيامهم وإلى ركوعهم وسجودهم وعباداتهم. الله جل وعلا غني عن ذلك كله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. المحتاج هو الإنسان، المحتاج هو الإنسان. الإنسان هو الذي يحتاج إلى النوم، وهو الذي يحتاج الإنسان هو الذي يحتاج إلى العبادة، إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى. الله لا يحتاج إلى عبادة الخلق وطاعتهم، فالطاعة لا تزيدهم كما أن المعصية لا تنقصه، المعصية لا تنقصه سبحانه وتعالى. فلو كفر العباد كلهم ما نقص ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، خالق بلا حاجة، فخلق الخلق غير محتاج لهم، إنما خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى ويعرفوه ويطيعوه. فإذا فعلوا ذلك سعدوا في أنفسهم، وإلا حل الشقاء بهم، والله تعالى غني عنهم. ولهذا قال موسى لقومه وقال موسى لقومه إن كنتم إن تكفروا أنتم وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لو كفر كل الناس الله غني عنهم، لا يفيدونه شيئا سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة غير محتاج للخلق، ومن ظن أن الله محتاج إليه فقد وهم وقد ضل. الله تعالى لا يحتاج لأحد من خلقه كائنا من كان، بل إن الله تعالى قد قال لأفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال لجميع الناس: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، رازق بلا مؤونة يعني بلا كلفة، يرزق سبحانه وتعالى عباد يرزقهم من غير كلفة، يعني لا يتكلف في رزقهم، لا يحتاج إلى مؤن ولا يحتاج إلى إمدادات لرزق العباد أو إعالتهم، ولا يحتاج إلى تموينات ودعومات ليرزق العباد. رازق بلا مؤونة، رازق بلا مؤونة أي بلا كلفة. ومن تأمل في سورة الرزق يجد في ذلك العجب العجاب. الله جل وعلا يرزق كل الكائنات صغيرها وكبيرها، عاقلها وغير عاقلها، كلها يرزق الله سبحانه وتعالى. الطيور، الأسماك في البحار، الديدان في قاع البحر، النمل في باطن الأرض، الإنسان، الحيوان، حتى الأحياء الدقيقة يرزقها الله سبحانه وتعالى، التي لا ترى بالعين مجردة، لا ترى بالعين يأتيها رزقها. رازق بلا مؤونة يعني يرزق جميع الكائنات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. بل يرزق الجنين في بطن أمه، الجنين في ظلمات الثلاث، في ظلمات الرحم والمشيمة والماء الذي هو في داخله، يرزقه الله جل وعلا، يوصل إليه رزقه، يوصل إليه رزقه. فالله تعالى رازق بلا مؤونة يعني بلا كلفة. كل أرزاق العباد لا تكلف الله تعالى شيئا، فقال تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تأمل، إبرة أغمسها في البحر ثم أخرجها، ما علق بهذه الإبرة من الماء هو نسبة عطاء الله سبحانه وتعالى، أو نسبة ما يعطيه الله لعباده إلى ما في خزائنه، ولا شيء لا تمثل شيئا، لا شيء. هذه نسبة لا تكتب، لا تكتب بالحسابات الرقمية، كم في المئة لا تكتب، فاصلة كم صفر، الله أعلم. فلا تؤثر شيئا. فكذلك ما يعطيه الله لعباده لو تمنوا على الله، لو قال أحد الناس أريد مثل الدنيا ألف مرة، فقال الثاني أريد مثل الدنيا مليون مرة، فقال الثالث أريد مثل هذه الدنيا مليار مرة، وكل واحد يضعف من الناس إلى آخر إنسان. فأعطى الله كل هؤلاء ما سألوه، ما نقص ذلك مما عند الله تعالى شيئا، رازق بلا مؤونة، مهما يرزق العباد لا تنقص خزائنه ولا تنفد، مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة. يميت الله سبحانه وتعالى الأحياء كلهم بلا خوف، فلا يخاف ملكا ولا يرهب سلطانا ولا يراعي رئيسا ولا ينظر إلى مسؤول، يميت بلا مخافة. والموت صفة وجودية، يعني شيء موجود الموت، والموت مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وزعم الفلاسفة أن الموت شيء عدمي، يعني شيء غير موجود، أمر عدمي، وهذا قول باطل. الموت مخلوق وجودي، يعني شيء موجود الموت، خلقه الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يجعل الله جل وعلا هذا العرض يحوله إلى جسم. الموت الآن يعتبر عرض، العرض هو ما يقوم بغيره، وهذا من تعريفات المتكلمين. الجوهر هو ما يقوم بنفسه، العرض هو ما يقوم بالجوهر، ما يقوم بغيره. فهذا العمود، هذا العمود جوهر. طيب ما هي الأعراض؟ أعراضه طوله يعتبر عرضا فيه، قوته ومتانته عرض فيه، لونه عرض فيه، لأن هذه أعراض لا تقوم بنفسها، الأعراض لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها. فالموت عرض، عرض يقوم بغيره، لكن الله تعالى يوم القيامة يحول هذا العرض إلى جسم، إلى عين قائمة. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، على هيئة كبش أملح، فيجعل بين الجنة والنار فيذبح، أو فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ ويا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيذبح، فيضجع، فيذبح بين الجنة والنار. فيحول الله تعالى هذا العرض إلى جسم يوم القيامة. كذلك الأعمال، أعمال العباد هي أعراض ليست أعيانا قائمة. الله تعالى يوم القيامة يجعلها أعيانا فتوزن، فتوزن الأعمال، يثاب العمل فيوزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يجعل الله تعالى هذه الكلمات ثقلا ووزنا وجسما يوزن. إذن الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة. والله تعالى يميت بلا مخافة، يميت سبحانه وتعالى كل من يميته بلا خوف ولا تردد، بلا مخافة، باعث بلا مشقة، باعث أي بعد الموت بلا مشقة. فالبعث عليه يسير سبحانه وتعالى، أيسر شيء عليه أن يعيد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فالبعث لا يحتاج منه إلى آلات وإلى مواد وإلى معينات وإلى ظروف مناسبة وإلى جو مهيأ، لا، كن فيكون، باعث بلا مشقة. ولذلك لو أن إنسانا غرق في البحر، وذكرها العلم، غرق في البحر فأكلته الأسماك، أكلته الأسماك، وأكلت الأسماك أسماك أخرى، ثم أكلت هذه الأسماء، صيدت وأكلت هذه الأسماء، وجعل عظامها، رميت عظامها في البر، فأكلت هذا العظام أيضا، واستحالت ترابا واستحالت رميما، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الإنسان من وسط هذا الرمي. لو جعلت هذه العظام جعلت فحما وحرقت وانضج بها الطعام وصارت رمادا وترابا ورميما، فإن الله جل وعلا يبعث الإنسان من هذا الرمي بعد كل هذه التحولات، يتحول من هذا إلى هذا. وأدونكم حديث الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه، جهل صفة من الصفات لغلبة الخوف ولغلبة الجهل، فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه. هذه الجرعات كلها حتى يختفي، قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات، فإذا احترق يأتوا إلى عظامه فيسحقونها أو يسحقونها حتى صار كالدقيق، وحمل وألقي في البر وفي البحر، تحول إلى ذرات، إلى أبسط المركبات، إلى ذرات أو جزيئات. فأمر الله البحر فأخرج ما فيه، شوف البحر أخرج كل ذرة دخلت من هذا الإنسان، وأمر الله البر فأخرج ما فيه أو فجمع ما فيه، فقاله كن فكان، فجمعه الله جل وعلا بعد ذلك كله. إذن الله تعالى باعث بلا مشقة، يبعث دون أن يكلفه ذلك عناء ومشقة، باعث بلا مشقة. وقد ذكر الله جل وعلا في أواخر سورة ياسين، ذكر أوجها في إثبات قدرته على البحر، ستة أوجه في أواخر سورة ياسين، فقال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخر السورة. هذه الآيات اشتملت على أوجه في إثبات أو في الاستدلال على قدرة البحر. الوجه الأول من أوجه الاستدلال على البحر بهذه الآيات الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، وهذا في قوله ونسي خلقه. أو في قوله هو الذي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، مأخوذ من قوله الذي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الوجه الثاني الاستدلال بالقدرة على الخلق بالقدرة على الإعادة، أو الاستدلال بالقدرة على إبداء الخلق بالقدرة على إعادته، حيث قال تعالى ونسي خلقه. هذا وجه ثاني، فحق أن يكون الأول حسب ترتيب الآيات. الوجه الثالث قل يحيي الذي شاء، بيانه سبحانه وتعالى أو بتعبير آخر الاستدلال بكمال علمه وقدرته على الخلق وعلى الإعادة، الاستدلال بكمال علمه وقدرته، حيث قال تعالى وهو بكل خلق عليم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فالله تعالى عليم بكل خلق، يعلم الإنسان، يعلم مركباته، ويعلم كل ذرة في جسمه، يعلمها الله تعالى، فالذي علم هذا يقدر على أن يعيد، وبكل خلق عليم. الوجه الرابع الاستدلال بالقدرة على استخراج الشيء من ضده، الاستدلال بالقدرة على استخراج الشيء من ضده، فيخرج الله تعالى من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر فيه صفتان وهما البرودة والرطوبة، بارد ورطب، أخرج الله من هذا البارد الرطب نارا حارة يابسة، أخرج أخرج من البارد الرطب ماذا؟ نارا حارة يابسة. وكذلك يخرج من بقايا الإنسان اليابسة والباردة إنسانا حارا ورطبا. إذا مات إنسان تحول إلى تراب وإلى رميم. هذا الرميم العظام البالية والنخرة هي باردة ويابسة، فيخرج الله من هذا البارد اليابس إنسانا حارا ورطبا، فيه الحرارة والرطوبة في جسم الإنسان. فكما أخرج من الشجر أخضر نارا والنار عكس الشجر الأخضر، كذلك يخرج إنسانا من ذلك الرميم، إنسانا حارا رطبا من الرميم اليابس البارد الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم. الوجه الخامس الاستدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر، الاستدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر. فإذا خلق السماوات والأرض وهما في الخلق ما هما، فكيف يعجز عن إعادة الإنسان الذي هو جرم صغير لا يساوي شيئا بجانب السماوات والأرض؟ هذا الإنسان يعتبر بالنسبة إلى السماوات والأرض شيئا نقطة في مداد أو نقطة في بحر. لو ركب الإنسان الطائر وارتفع قليلا عن سطح الأرض لا يرى الإنسان، قد يرى البيوت من بعيد والعمارات الشاهقة يراها، لكن هذا الإنسان لا يراه، لا يرى من ارتفاع بسيط. فكيف بالسماوات العلى؟ فنسبة الإنسان إلى هذه المخلوقات نسبة لا تذكر. فإذا كان الله تعالى قدير على خلقه الأعظم فهو على خلقه الأقل قادر أو أقدر. إذن وجه الخامس الاستدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر. الوجه السادس بيانه سبحانه وتعالى أن خلقه بأمره، أن خلقه يكون بأمره فلا يحتاج إلى معدات وآلات. بيانه سبحانه أن خلقه إنما يكون بأمره فلا يحتاج إلى آلات ومعدات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، كن فيكون فقط. إذا أراد إنسان أن يصنع جهازا يحتاج إلى مواد خام ويحتاج إلى آلات وإلى معدات وإلى فنيين وإلى مواد مناسبة وأمور مساعدة وجو ملائم، يحتاج إلى قائمة من مطلوباته حتى يصنع حديدا، حتى يصنع خشبا، يصنع منضدة أو يصنع بابا، يحتاج إلى مواد، إلى كهرباء وإلى آلات، إلى قائمة من المطلوبات. الله جل وعلا لا يحتاج إلى هذا كله، كن فيكون. إذن هذه الآية من أدلة البعث، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإذا أراد أن يبعث الناس جميعا قال لهم قوم فيقومون، بس كن فيكون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. مليارات البشر يبعثه الله تعالى كما يبعث نفسا واحدة. إذن هذه الآيات تعتبر من أدلة البعث. أواخر سورة ياسين من قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه أوجه ست في إثبات، أوجه ستة في إثبات القدرة على البعث. فالله تعالى باعثا بلا مشقة بلا كلفة أو بلا مجهود وبلا عناء. ثم قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. تكلم مؤلف هنا على مسألة أزلية الصفات. الصفات تابعة للذات، الصفات تابعة للذات، فكما أن الله سبحانه وتعالى بذاته هو الأول الذي ليس قبله شيء، فصفاته تابعة له، صفاته تابعة له، فصفاته متعلقة بذاته. فلم يستبد سبحانه وتعالى صفة من خلقه أو بعد خلقه، إنما صفاته قائمة به منذ الأزل. ومر معنا تقسيم الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. وذكرنا أن الصفات الذاتية هي الصفات المتعلقة بالذات لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا، لا أزلا ولا أبدا، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والوجه والعينين واليدين وغيرها من الصفات الذاتية. إذن هذه صفات ذاتية. النوع الثاني هو الصفات الفعلية، الصفات الفعلية أو صفات الفعل، وهي المتعلقة بالمشيئة. القول في هذه الصفات الفعلية أن جنسها، جنس الصفات الفعلية، يعتبر من صفات الذات. يعني صفة الفعل أو كونه تعالى فعالا لما يريد هذه من صفات الذات. أصل الفعل من صفات الذات، فالله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكن أحد الأفعال أفراد وأحد الأفعال تقع تبعا للمشيئة، أحد الأفعال تقع تبعا لمشيئة الله جل وعلا، تبع لمشيئته تقع أحاد وأفراد الأفعال كالكلام والرحمة والخلق، هذه تقع شيئا فشيئا تبعا لمشيئته سبحانه وتعالى. ومعنى كلام المؤلف أن الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أن الله تعالى متصف بهذه الصفات قبل الخلق، فهو الخالق قبل أن يخلق. فلا يقال أن الله تعالى اتصف بالخلق بعد ما شو بعد ما خلق، لا، هو متصف بالخلق حتى قبل أن يخلق، الصفة موجودة. الله تعالى متصف بالرحمة قبل أن يخلق الخلق الذين يرحمهم، قبل أن يرحم أول مخلوق رحمه الله تعالى، الله تعالى متصف بالرحمة قبله. فإذن هذه الصفات أزلية، العباد أو الخلق لم يزيد ربنا سبحانه وتعالى صفة لم تكن من صفاته، هذا معنى كلام المؤلف. ولا يرد على هذا الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، أصلها ثابت، الصفات الفعلية أصلها ثابت من صفات الذات، كونه تعالى فعالا لما يريد هذا من صفات ذاته. أحد الأفعال تقع تبع الإرادة والمشيئة، فيكلم من شاء متى شاء، ويرحم من شاء، ويخلق ما شاء متى شاء، هذا كله يقع تبع للمشيئة، لكن أصل الصفة من صفات ماذا؟ من صفات الذات. هذا معنى قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، يعني أن خلق لم يزيدوه شيئا. وكما ذكرنا أن الصفات الفعلية لا ترد على هذا، لأن الله تعالى متصف بالفعل أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، أحاد الأفعال وأفرادها تقع تبعا لمشيئته. الأحاد، أحاد الأفعال أو أفراد الأفعال تقع تبعا لمشيئته وإرادته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليه أبدية. يعني أن هذه الصفات متسلسلة في طرف الأزل والأبد. صفات الله جل وعلا أزلية أي في الماضي وأبدية في المستقبل. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد خلق الخلق يستفاد اسم الخالق، يعني أن هذا الاسم اسم ملازم لذاته حتى قبل أن يخلق الخلق، حتى قبل أن يخلق الخلق هو الخالق. فلا يقال إن الله تعالى اتصف بالخلق بعدما خلق، لا، واتصف بالخلق قبل أن يخلق. واضح دي؟ ها؟ الله تعالى متصف بالخلق قبل أن يخلق، ومتصف بالرحمة قبل أن يخلق من يرحم أو من يرحم. هذا واضح؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البريء استفاد اسم الباري. البريء هو الخلق، الباري أيضا بمعنى الخالق. فالله تعالى هو البارئ قبل أن ينشئ البرايا، وهو الخالق قبل أن ينشئ الخلائق، متصف بهذه الصفة وله ذلك الاسم. له معنى الربوبية ولا مربوب، هو الرب قبل أن يوجد المربوبين، وهو الإله قبل أن يوجد العباد الذين يعبدونه، متصف بالألوهية قبل أن يوجد العباد الذين يعبدونه، ومتصف بالربوبية قبل أن يوجد المربوبين. هل واضحة؟ متصف بالربوبية قبل أن يوجد المربوبين أي المخلوقين. له معنى الربوبية ولا مربوبة، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني متصف بالربوبية قبل أن يوجد المربوبين، ومتصف بالخلق قبل أن يوجد المخلوقين. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا، من صفات الله أنه يحيي الموتى. هل هذه الصفة ثبتت بعد إحياء الأموات أم منذ الأزل؟ منذ الأزل. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني قبل أن يحيي الموتى هو محي الموتى، متصف بإحياء الموتى قبل أن يحيي الموتى. لماذا؟ لأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، استحق اسم الخالق قبل أن ينشئ الخلق جميعا. وهنا مسألة ذكرها ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وهي متعلقة أو ما يسمى أو ما يعرف بالتسلسل، تسلسل الحوادث في المخلوقات. التسلسل يعني أن يتواصل الشيء، أن يكون هذا الشيء بعده شيء إلى آخره، أو قبله شيء وقبل هذا قبل آخر. فالتسلسل هو الامتداد، الامتداد الذي يأتي بعد، يأتي بعضه أو بعضه تبعا لبعض، يسمى التسلسل، شيء بعده شيء، أن يكون شيء بعده شيء وهكذا، أو شيء قبله شيء وقبله آخر وهكذا، هذا يسمى تسلسلا. التسلسل له أنواع ثلاثة، نوع واجب ونوع ممكن ونوع ممتنع، واجب وممكن وممتنع. الواجب هو التسلسل الواجب في أفعال الله جل وعلا، في أفعال الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى يفعل الفعل وقبله يفعل فعل آخر، وبعده يفعل وبعده يفعل ما يشاء في طرف الأزل والأبد، والدليل فعال لما يريد، فعال لما يريد. هذه الصفة ليس لها بداية وليس لها نهاية، صحيح؟ كونه تعالى يفعل ما يريد، هل لها حد في طرف الأزل؟ ليس لها حد. هل لها حد في طرف الأبد؟ ليس لها حد. إذن هذا تسلسل واجب، تسلسل واجب. هذه واضحة؟ هذا النوع الأول، التسلسل الواجب في أفعال الله جل وعلا، فالله تعالى موصوف بالفعل أزلا وأبدا، فلا حد لأفعاله في طرف الماضي كما أنه لا حد لأفعاله في طرف المستقبل. هذا التسلسل الواجب. النوع الثاني هو التسلسل الممكن، هو التسلسل الممكن، وهو في المخلوقات والمفعولات، في المخلوقات والمفعولات، يعني يمكن أن تتسلسل في طرف الأزل وفي طرف الأبد، وهذا هو الصحيح. وإن كانت مسألة أقوال ثلاثة أن يختلف الناس في هذا التسلسل، تسلسل المخلوقات، منهم من قال، وهذا ما يسمى بتسلسل الحوادث، منهم من قال لا تسلسل لا في الأزل ولا في الأبد، هذا قول الجهمية. الجهمية قالوا المخلوقات لا تتسلسل لا في طرف الأزل الماضي ولا في طرف الأبد، ومن ثم قالوا بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار للجهمية، قالوا الجنة والنار تفنيان ولا يمكن للمخلوقات أن تتسلسل في طرف الماضي، أن يكون مخلوق قبله مخلوق وقبله مخلوق آخر وهكذا، قالوا لا يمكن. هذا قول الجهمية. القول الثاني قول بعض أهل الكلام يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف ماذا؟ طرف الأبد دون طرف الأزل، واستدلوا على ذلك بنعيم الجنة، نعيم الجنة متسلسل في طرف الأبد، فكلما فني نعيم أحدث الله بعده نعيما آخر، وهكذا يبقى هذه المخلوقات إلى أبد الآباد نعيما بعد نعيم وخلقا بعد خلق، فيخلق الله سبحانه وتعالى النعيم بعده نعيم ونعيما بعده آخر. هل لهذا النعيم حد؟ لا، ليس له حد إلى ما لا نهاية. أما في طرف الماضي فقالوا لا يمكن، قالوا لا يمكن أن يكون مخلوق قبله مخلوق. القول الثالث، نعم، البشر مش في تسلسل الماضي، المخلوقين البشر. طيب سيأتي، يعني الكلام عموما عن الخلق، الكلام عن الخلق عموما. إذا الحد هنا واضح، إذا في بالنسبة للمخلوقات التسلسل ذكرنا أن للناس فيه أقوالا ثلاثة. القول الأول أنه يمنع التسلسل في طرف الأزل وأبد، هذا قول من؟ الجهمية، قال لا يمكن أن تكون مخلوقات متسلسلة في الماضي ولا في المستقبل، وبناء على هذا قالوا بماذا؟ بفناء الجنة والنار. طيب القول الثاني قول من قال يمكن للمخلوقات أو الحوادث، إذا وجدت كلمة الحوادث فيطلق أو تطلق هذه العبارة ويراد بها المخلوقات، الحوادث جمع حادثة أي مخلوقة، المحدثات المخلوقات، يمكن أن تتسلسل في طرف الأبد دون طرف الأزل، هذا قول من؟ قول بعض أهل الكلام، طوائف من الفقهاء وأهل الكلام. القول الثالث وهو قول أهل السنة يمكن دوامها في الماضي كما يمكن دوامها في المستقبل، يمكن دوامها في الماضي كما يمكن دوامها في المستقبل. إذن هذا هو التسلسل الممكن. كيف هذا؟ كيف يوضح هذا القول؟ أهل السنة قالوا كما أن المخلوقات تسلسلت في طرف الأبد ولم يشارك أو لا يعني ذلك أنها شاركت الله تعالى في الآخرية، فكذلك يمكن أن تتسلسل في طرف الأزل، وهذا لا يعني أنها قد شاركت الله في الأولية، لأن كل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعد. قالوا ممكن, قالوا ممكن أن يكون مخلوق. فلو فرضنا أو لو قلنا بأن أول مخلوق هو العرش أو القلم على خلاف وقال مقيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان, هل كان قبل عرشه أو هو بعده, قولان عند أبي العلاء همداني. والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. اختلف الناس أو أهل العلم في هل أول مخلوقات هو العرش أم القلم قولا, ورجح ابن القيم وغيره من العلماء أن العرش مخلوق قبل القلم. قول أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا يمكن, يمكن أن يخلق الله تعالى قبل عرش مخلوقا. هل هناك مانع؟ هل هناك ما يمنع؟ يمكن أن يخلق الله تعالى قبل هذا عرش مخلوقا, لا شيء يمنعه. وهذا المخلوق الذي قبل عرش أيضا يمكن أن يخلق الله تعالى قبله مخلوقا بنفس الفهم. وهذا الذي قبل عرش يمكن أن يخلق الله تعالى قبله مخلوقا, وهكذا وهكذا في طرف الأزل تتسلسل. طيب هل يفهم من هذا أن هناك مخلوقا قد شارك الله تعالى في الأزلية؟ لا. لماذا؟ لأنه مخلوق, لأنه مخلوق. طالما أنه مخلوق إذن يستحيل أن يشارك الله تعالى في الأولية والأزلية, طالما أنه مخلوق إذن يستحيل أن يشارك الله تعالى في الأولية. واضح المسألة؟ إذن ما من مخلوق إلا يمكن أن يخلق الله تعالى قبله مخلوقا آخر, وقبل هذا مخلوق آخر, وقبل هذا آخر, وهكذا في طرف الأزل. وكل مخلوق مسبوق بعدم, كل مخلوق مسبوق بعدم. فهذا ينفي شبهة قدم العالم أو شبهة أن هناك مخلوقا يشارك الله تعالى في الأولين. لذلك أهل السنة قالوا بأن هذا التسلسل ممكن, يمكن, كما ثبت في طرف الأبد فنعيم الجنة أبدي وهو مخلوق, والجنة مخلوقة وهي باقية, تسلسلت في طرف الأبد. هل شاركت الله تعالى في الآخرية؟ لا. كذلك المخلوقات التي تتسلسل في طرف الأزل هل تشارك الله في الأولية؟ لا. إذن قالوا يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الأزل كما ثبت تسلسلها في طرف الأبد. إذن هذا هو التسلسل الممكن, هو التسلسل في المخلوقات في طرف الأزل. والقول بعدم ذلك يلزم منه ماذا؟ نعم؟ لا, القول بأنه لا يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الأزل, ما الذي يلزم منه؟ فهمت السؤال؟ طيب أعيد السؤال مرة ثانية. القول بأنه لا يمكن للمخلوقات أن تتسلسل في طرف الأزل, ما الذي يلزم من هذا القول؟ ها؟ يلزم منه تعطيل صفة الفعل لله جل وعلا, يعني أن الخلق ابتدأ من مخلوق معين وما قبله كان معطل عن خلقه, كان معطل عن خلق ثم خلق واستأنف, أو ابتدأ الخلق بعد ذلك واستأنف الخلق بعد ذلك. وضحت؟ إذا القول بمنع التسلسل في طرف الأزل يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تعطيل الرب جل وعلا عن أفعاله, وهذا لا يجوز. فالله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. طيب كان يا أخوانا واضح؟ هل وضحت هذه المسألة؟ نعيدها مرة ثانية وأخيرة لمن لم يركز. ذكر أهل العلم أن التسلسل أنواع ثلاث, واجب وممكن وممتنع. الواجب هو التسلسل في أفعال الله جل وعلا ما يتعلق بصفة الله تعالى أزلية وأبدية, فالله تعالى متصف بالفعل أزلا وأبدا، فعال لما يريد في طرف الماضي إلى ما لا بداية، وفعال لما يريد إلى ما لا نهاية. هذه واضحة؟ هذا واجب، هذا واجب. النوع الثاني التسلسل ممكن، وهذا ممكن في ماذا؟ في المخلوقات. يعني هل يمكن أن تتسلسل مخلوقات في طرف الأزل والأبد؟ الجواب نعم، عند أهل السنة نعم، يمكن أن تتسلسل أبديا وأزليا، لأنها أثر أفعال الله تعالى، هي أثر أفعال الله جل وعلا. والقول بأنها تنقطع في وقت معين قبلها لا يمكن أن تكون، يلزم منه تعطيل صفة الفعل، يلزم من ذلك تعطيل صفة الفعل. فيمكن أن يخلق الله مخلوقا وبعد المخلوق يخلق مخلوقا آخر وبعده هكذا، هذه واضحة؟ يخلق الله مخلوقا وبعده يخلق آخر وبعده آخر، هل هذه واضحة؟ كذلك يمكن يخلق مخلوقا وقبله مخلوق وقبل هذا المخلوق آخر وقبله آخر، هكذا في طرف الماضي إلى ما لا بداية. ولا يلزم من هذا أن يكون هنالك مخلوق يشارك الله في الأولية. لماذا؟ لأنه مخلوق من اسمه، هو مخلوق، فإذا كان مخلوقا لا يمكن أن يشارك الله في الأولية، يستحيل. ولا يمكن يكون هناك مخلوق لم يزل ولا يزال مع الله تعالى أزل أبدا، لا يمكن، لأنه مخلوق. طالما كان اسمه مخلوقا إذن ليس بأزلي في نفسه، لكن يمكن أن يخلق قبل هذا المخلوق آخر، وقبل هذا الآخر مخلوق أيضا آخر، وقبل ذلك آخر، وقبله مخلوق آخر، وقبله إلى ما لا نهاية أو إلى ما لا بداية. وبعد إذن التسلسل في المخلوقات ممكن، وأهل السنة قالوا ممكن، وفرق بين ممكن وبين واجب. ممكن يعني يمكن في قدرة الله، ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. لم يقول بأنه موجود فعلا أثبت أن هناك مخلوقات وتسلسل، لكن قالوا يمكن، يمكن، والله تعالى يخلق ما لا تعلمه، ليس هناك ما يمنع. ولهذا عبروا هذا التعبير الدقيق، قالوا ممكن، يمكن أن يكون مخلوق قبله مخلوق لا شيء يمنع، وقبل هذا المخلوق آخر، مخلوق سين قبله صاد قبله كاف قبله عين قبله زاي إلى آخره، ليس هناك ما يمنع. ولهذا قالوا بالإمكان، قالوا بالإمكان. هذا هو النوع الثاني من نوع التسلسل، هو التسلسل في طرف الأزل بالنسبة للمخلوقات أو الحواجب. أيوه. في مخلوق مش في يعني مخلوق بدون ما مخلوق صح؟ أي نعم. لكن في الجنة والنار النار تكون على أبدية. نعم. أبدية التسلسل في الجنة والنار يكون ما مخلوق. نعم. لكن غادي يكون مقتضي عن في مخلوق بدون ما كان مخلوق أول مخلوق خلاص. ولذلك قالوا بالإمكان، قالوا ممكن، يعني في طرف الأبد واضح. الجنة والنار متسلسلتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فيخلق الله تعالى خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية. وهذا لا يطعن أو لا يقدح في آخرية الله جل وعلا، لا يقدح في الآخرية، ولا يعني أنها شاركت الله في صفة الآخرية. لماذا؟ لأنها باقية بإبقاء الله إياه، الجنة والنار باقية بإبقاء الله إياهما، ليست باقيتين بأنفسهما، بل باقية بإبقاء الله تعالى إياهما. وكذلك المخلوقات المتسلسلة بطرف الأزل هي مخلوقة بخلق الله جل وعلا وبإيجاد الله سبحانه وتعالى إياها، فهي موجدة ومحدثة وكائنة بعد أن لم تكن، وكونها مسبوقة بالعدم ينفي شبهة مشاركة الله تعالى في الأولية. ليس هناك مخلوق يشارك الله في الأولية، لكن الذي قاله أهل السنة يمكن أن يخلق الله مخلوقا وقبل المخلوق مخلوقا وقبل هذا المخلوق مخلوقا آخر وقبله مخلوق هكذا مخلوق قبل مخلوق إلى ما لا بداية. وهذا لا يعني أيضا مشاركة الله في الأولية، لأن كل مخلوق كان عدما، أي مخلوق كان عدما قبل أن يوجد، ليس هناك مخلوق لم يكن عدما، أي مخلوق مر بمرحلة العدم قبل أن يوجد. هل وضحت؟ نعم. أيوة. تسلسل شرط أن يكون الآخر أو الأول له فرق، يعني بمعنى يعني يكون متواصل السلسلة بتاعته تسلسل. أيوة المخلوقات يعني. المهم معنى كلام العلماء في التسلسل أن المخلوقات أو الحوادث يمكن أن تتسلسل، يعني يأتي مخلوق بعد مخلوق من نوعها ومن نوع آخر، أما مخلوق بغض النوع هذا مخلوق، مخلوق بعد مخلوق ومخلوق بعد مخلوق إلى ما شاء الله في طرف الأبد. وكذلك في طرف الأزل يمكن أن يوجد مخلوق وقبل مخلوق مخلوق وقبله كذلك وقبله كذلك إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله جل وعلا. والقول بأنه لا يمكن أن تتسلسل مخلوقات في طرف الأزل يقتضي تعطيل الرب عن صفة الفعل، يعني أن الله تعالى ابتدى الخلق في وقت معين بعد ذلك واصخ، قبل هذا الوقت لا يجوز أن يخلق مخلوقا. من قال هذا؟ وضح القول بأن المخلوقات لا يمكن أن تتسلسل في طرف الماضي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الخلق بدأ من نقطة معينة، من وقت معين بدأ الخلق، من هذا الوقت فما فوق يجوز الخلق، ومنه إلى ما سبق لا يمكن. هل يقال هذا بحق الله تعالى؟ لا، لا يقال هذا بحق الله، بل يمكن يخلق قبله مخلوق، ما المانع؟ هل هناك ما يمنع؟ في مانع؟ ما في مانع. لو قيل إن أول مخلوق هو العرش، هل هناك ما يمنع أن يخلق الله تعالى قبله خلقا آخر؟ ما يمنع، سواء وجد أم لم يوجد، بس هكذا فرضية. هل يمكن أم لا يمكن؟ ليس سؤال هل يوجد أم لا يوجد، السؤال هل يمكن أن يوجد أم لا يمكن؟ ها؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. وقبل الذي قبل عرش هل يمكن أن يوجد مخلوق أم لا يمكن؟ ممكن ولا ممكن؟ في مانع؟ وهكذا هكذا إلى ما لا بدا. إذا هذا السنة قال يمكن، وفرق بين يمكن ويوجد، بين يوجد يمكن، يمكن يوجد ما يوجد شيء آخر، لكن هل هو ممكن أم لا ممكن؟ وضع هذه، إذن هذا التسلسل الممكن للمخلوقات في طرف الأزل كما أمكن تسلسلها في طرف الأبد. النوع الثالث من أنواع التسلسل الممتنع أو المستحيل هو في المؤثرين، وهذا عند الفلاسفة في المؤثرين، قالوا ما من مؤثر إلا واستفاد تأثيره ممن قبله، يعني يثبت أن هناك خالقين يخلق كل واحد آخر، يخلق هذا خالقا ويخلق هذا الأول خالقا ويخلق هذا خالق، هذا مستحيل، هو التسلسل الممتنع في المؤثرين. قالوا أن كل مؤثر استفاد تأثيره ممن قبله، كل مؤثر مؤثر يعني خالق، بين قوسين يعني خالق، هكذا عند الفلاسفة. فقالوا أن هذا الكون جاء بتسلسل المؤثرين، خالق يخلق آخر، وهذا الخالق المخلوق الثاني يصبح خالقا فيخلق غيره، ثم يتحول إلى خالق فيخلق غيره، ويتحول المخلوق الذي خلقه ذلك الآخر إلى خالق ويخلق غيره. هذا كلام لا يدخل عقل، كلام فلاسفة وأهل إلحاد. هذا التسلسل ممتنع في ماذا؟ في المؤثرين، مستحيل أن يكون كل مؤثر قد استفاد التأثير ممن قبله، هذا باطل، بل خالق واحد هو الله جل وعلا، هو الذي خلق كل شيء. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعده قليل.